الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول السائل: كان معي في موسم الحج السابق شخص وكان يصلي بعد صلاة العصر السنة الراتبة، وعندما أسأله يقول هذه راتبة الظهر لم أستطع أن أؤديها في وقتها، فهل فعله صحيح؟ الحمد لله. إذا فات الإنسان شيء من النوافل القبلية أو البعدية فلا يخلو فواتها من حالتين: إما أن تفوته عمدا بمعنى أنه كان قادرا على أداء تلك النافلة في وقتها المحدد شرعا ولكنه تقاعس وتكاسل وفتر عن صلاتها حتى خرج وقتها ولم يصلها، فإذا فوت النافلة عمدا فإنه لا يتمكن من قضائها، لأن المتقرر عند العلماء أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. الحالة الثانية: إذا فاتته بعذر كأن نام عنها أو ضاق عليه الوقت أو كان مصرفا عنها ببعض الأعمال الضرورية أو التي يحتاج لها حاجة ملحة ثم اشتغل عن هذه النافلة حتى خرج وقتها، فهنا اختلف العلماء هل يقضيها المعذور أم لا، على قولين: والأصح أن النافلة إذا فاتت لعذر فإنها تقضى وتقضى حتى ولو كان في وقت نهي، في أصح قولي أهل العلم، لأنها تعتبر حينئذ من ذوات الأسباب، والمتقرر عند العلماء أنه لا تطوع في أوقات النهي إلا ما له سبب. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما بعد أن صلى العصر فصلى ركعتين، فقالت: يا رسول الله أراك تنهى عنهما ثم تصليهما، فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فأفاد ذلك أن الإنسان إذا اشتغل عن شيء من رواتب الظهر ثم يعني فاتته للعذر وأراد أن يقضيها بعد صلاة العصر فلا حرج عليه في ذلك. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبتها قبل أدائها، فإذا الرواتب تقضى لكن فيما إذا فاتت لعذر، وتقضى ولو في وقت نهي لأنها من ذوات الأسباب، فما فعله هذا الرجل يعتبر صحيحا، وجزاه الله خيرا، والله أعلم.